جريمة قتل سيدة في العراق حصلت أمام الجميع وفي الطريق. حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي، أهلا بكم. ضجت العراق بنبأ مقتل الشابة العراقية نورزان الشمري الملقبة بحسناء بغداد في منطقة الجادرية وسط بغداد، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر ناشطون ومدونون عن غضبهم من الواقعة، متسائلين عن سبب غياب دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة وأن تلك الحادثة لم تكن الأولى، فيما وقعت حادثة مقتل الفتاة العراقية في منطقة تنتشر بها الأجهزة الأمنية بكثافة. وطلب ناشطون بوضع حد لتنامي ظاهرة مقتل النساء والشابات في العراق والتحرش بهن، والمطالبة بسرعة للقبض على الجناة وإنزال أشد العقوبات بحقهم. وساد الحزن والخوف لبشاعة الجريمة التي تعرضت لها الشابة نورزان، إذ انتشر على العديد من الصفحات صوراً للضحية وكذلك فيديو الجريمة الذي انتشر بشكل كبير بين متصفحي السوشيال ميديا في العالم العربي، وأصبح هاشتاغ حق نورزان ضحية التحرش ترند على تويتر في العراق. ناقصة جريمة قتل الشابة العراقية نورزان الشمري أو نور الهدى. كشفت وزارة الداخلية العراقية ملابسات وتفاصيل الجريمة عبر بيان رسمي أصدرته الخميس الماضي، وقال مصدر أمني في الداخلية العراقية: الفتاة تدعى نور الهدى عبد الصاحب وتعمل في مطعم ضمن منطقة الجادرية بتاريخ 22 من آب أغسطس 2021، قام السائق الخاص بها بنقلها من المطعم إلى مكان سكنها ضمن منطقة الدورة شارع 60، وعند الوصول إلى شارع أبو نواس طلبت من السائق التوقف، وبعدها ترجلت من العجلة هي وسائقها في حدائق الشارع المذكور. وأشار إلى أنه بعدما يقارب ساعة واحدة من نزولها حضر ثلاثة أشخاص يرتدون الكمامات، وقام أحدهم بإشهار المسدس باتجاه السائق، وتمكن الأخير أي السائق من الهروب منهم وقاموا برمي طلقات نارية خلفه، وبعدها عاد السائق إلى مكان الحادث وشاهد المجني عليها مصابة بعدة طعنات من سكين في مناطق متفرقة من الجسد. من جانبه قال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان إنه ومنذ اللحظة الأولى تم تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل إلى منفذي جريمة قتل الفتاة، مبينا أن الجريمة نفذت من قبل ثلاثة أشخاص بآلة حادة سكين. وأضاف أنه كمعلومة أولية لا يوجد أي اعتداء جنسي على الفتاة كون الجريمة نفذت في الشارع. كما ولفت مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية إلى أنه تم تدوين أقوال الشاهد والمدعي بالحق الشخصي والتي هي والدتها، كون الشابة نورزان يتيمة الأب من مواليد 2001 وهي المعيلة الوحيدة لأمها. الصحفي العراقي أحمد عماد ضيفنا ليخبرنا أكثر لماذا وكيف تتكرر جرائم مماثلة في العراق خلال السنة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد يعني الحادث الجنائي الذي وقع على الشابة نورزان في وسط العاصمة العراقية بغداد هي ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تحدث كقيد جنائي وعمل جنائي، سبقتها العديد من الحوادث التي استهدفت ناشطين أو كذلك استهدفت عاملين في مجال الإعلام أو أشخاص لديهم من الأموال محاولة منهم للسيطرة عليهم وكذلك لمقايضتهم. وعن جريمة قتل نورزان بالتحديد، حادثة نورزان هي وقعت في العاصمة العراقية بغداد قريبة على المربع الرئاسي وهو قرب رئاسة الجمهورية العراقية التي تقع في الكرادة في ساحة الحرية، قربها أيضا مقر لزعيم تيار الحكمة سيد الحكيم، قربها مقر المنطقة الخضراء تبعد عنها سوى بضعة أمتار، مقرات عسكرية أخرى. لكن هؤلاء قاموا بعمل جنائي واضح في ساعات يعني ليست متأخرة من الليل، لكن بوقت يعني أمام مرأة ومسمع المواطنين قام ثلاثة أشخاص يرتدون أقنعة بمهاجمة الفتاة نورزان، كما تحدث الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، وذكر أن هؤلاء قاموا بطعنها بآلات حادة وهي سكاكين في أكثر من طعن في الجسد في الجسم. كذلك يعني تحدث الناطق باسم الداخلية على أن التحقيقات الأولية أثبتت على أن شقيق نوريزان هو المتهم الرئيسي بهذه العملية بمساعدة اثنين قد يكون من أقربائه. وعن جريمة أخرى حصلت قبل أيام، ومن خلال متابعته كصحفي مهتم بهذه القضايا يخبرنا المزيد حول القوانين التي يجب العمل عليها لتعديلها أو لصوغها لردع المجرمين والمخالفين. يقول أحمد عماد: طبعا هي ليست العملية الأولى، أعتقد أن هناك ضعف في تطبيق إجراءات القانون ومحاسبة المخالفين ومتابعة أي أشخاص يعني مشبوهين. هذه سبقتها العديد من الحالات، مثلا حالات الابتزاز الإلكتروني. أنا تحدثت مع عدد من السادة القضاة، ذكروا لي أنه بشكل دوري يتم إلقاء القبض على أشخاص يقومون بابتزاز النسوة إلكترونيا، مثلا إيهامهم بتوفير فرص عمل ومن ثم محاولة الاعتداء عليهم جنسيا ويعني إيذائهم. مضافة إلى ذلك أن قبل أيام أيضا عملية قتل كانت لأستاذ وبنته في منطقة المنصور، وكان منتسب قريب على المنطقة يشاهدهم، وبل هو لديه علاقة معهم واستغل العلاقة والحصول على المال. أيضا هناك عمليات أخرى قد تحدث بين فترة وأخرى، ليس في فقط في العاصمة بغداد، في محافظات عراقية أخرى نحتاج إلى تطبيق للإجراءات القانونية وتنفيذ القانون على الجميع دون محاباة. طبعا السلطات العراقية تتحدث على أنها تتابع بشكل دوري أي محاولات للابتزاز أو محاولات للعمل أحداث جنائية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تقوية سلطة الدولة وتقوية سلطة القانون، وأن يطبق على الجميع دون محاباة أو دون يعني مجاملة لطرف على آخر. هناك قد يكون تخوف نتيجة هذه الحوادث، خاصة للنسوة، خوفهم من الخروج لوحدهن أو ممارسة يعني حرياتنا الطبيعية. كل هذا الأمر طبعا يحتاج إلى إجراءات رادعة بحق المخالفين. يعني طبعا لا ننسى أنه ليست فقط هذه الحادثة التي حدثت على نوريزان، طبعا حادثة قبل أيام حدثت لمدير بلدية في كربلاء، وهو رجل صاحب سلطة وقانون، وقتل في وضح النهار برصاصات متجاوز. سألنا ضيفنا هنا: معنى ذلك أن هذه الجرائم لا تخص أو تتعلق بالنساء فقط؟ الجميع هو في دائرة الخوف نتيجة أن يكون هناك السلاح يستخدم ليس في مكانه ودون محاسبة. وأيضا هذا الأمر يتطلب أن تشدد السلطات القضائية من الأحكام بحق هؤلاء، وبالفعل فعلت بإحكام إعدام بحق الذي قام بقتل الشهيد عبير مدير بلدية كربلاء. عموما حادثة نوريزان دقت ناقوس الخطر بأن هناك العديد من الحوادث قد تحدث إن لم تكن هناك إجراءات قانونية، وإن لم تقوم الجهات الخاصة مثلا في مؤسسات الدولة، الشرطة الأسرية. نحن نعتقد أن هناك تفكك أسري قد يسبب العديد من هذه المشاكل والحوادث الجنائية. نحتاج إلى تدخل في منظمات مجتمع مدني وكذلك المؤسسة الدينية أن تأخذ دورها بشكل فاعل، وهي تقوم بذلك جاهدة. عموما يعني ما حدث للفتاة نوريزان يحتاج إلى إعادة النظر بإجراءات القانون ومحاسبة، وأن يكون الجميع تحت طائلة القانون، وأن تكون أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها بشكل فعال. بعد ساعات من نفي وزارة الداخلية العراقية وقوع أي اعتداء جنسي على الشابة المغدورة نورزان، انتشر فيديو لخالة نورزان واثنين من أبنائها تحدث فيه أقارب الفتاة عمن وراء قتلها، متهمين عمن لها بقتلها بعد أن سبق وهددها بذلك لرفضها الزواج من ابنه على حد زعمهم. وفي مقطع مصور قال أحد أبناء خالتها أن نورزان أرسلت له تفاصيل تهديد عمها لها، طالبا من الجهات المعنية استعانة بهذه الشهادة أثناء التحقيقات. ووفقا لحديث أقاربها، فقد تعرضت الفتاة 20 عاما لعنف أسري، حيث أجبرت الشابة التي كانت تعمل بمحل لعمل المعجنات على الزواج للمرة الأولى عندما بلغت 13 عاماً، وبعد طلاقها أجبرت على الزواج مرة ثانية من شخص غير متزن اعتاد على ضربها، وفي المرة الثالثة أجبرها عمها على الزواج من ابنه بعد تطليقها، لكنها تلقت تهديدات عدة بسبب عدم موافقتها على الزواج من ابن عمها بحسب حديث ابن خالتها. نستمع إلى صوت الفيديو المنتشر على صفحات السوشيال ميديا الذي تظهر فيه خالة نورزان وولديها. الزغرات كانت تعاني من عنف أسري، يعني مو عنف أسري، كان عم يضرب بها اللي هو فلاح الشريفي، لأن أبوها رجال كبير وما يقدر يحكي وياهم، وهذاك عم يعني قاس وياهم، كان هو وياهم كان يضرب بهم، فحاولوا وياه فما تغف، ومع مرور الأيام والسنين كبرى صار عمرها 13 سنة، زوجوها لواحد أكبر من عدها 20 سنة. اتطلقت من عده، صارت مشاكل وما اعرف ايش، بعدين زوجها واحد مخبل هم بيضربها وكتل وما اعرف شنو، وهم اراد يطلق من عده، راح عنها نفسه اللي هو فلاح حمزه الشريفي، جابها هناك قتلها ورجعها، موتها قتل ورجعها، بعدين راح يزوجها لابنه، راح يزوجها لابنه وما قبلت به، انها جات بعدها صغيره، وراها امها شافت انه لازم ترجع للمدرسة وهاي، فأنا يعني لين ما زوجت ابني فما قبل، قلب الدنيا، قال البحة وقتلها وما أعرف شنو، فبعدين 18 الحكي اللي صارت يعني قبل، قال أضربها وهاي، قال يعني مين قال البحة؟ شربت وراحت، راحت يم أخوها زمن اللي هو من أبوها، فزمن قال لها قال أنا ما أقدر أحميك، اللي راح يقتلك هذا فلاح، خابرت علي، علي اللي أخوها من أمه وأبوها، علي عبد الصاحب الشريفي اللي داوم مكافحة الإرهاب. خابرتها قالها راح يدفعوش، يعني هم خوفوها وخلوها، هم خوفوها وخلوها تطلع هي وامها، وانا احنا نعرف وين عايشه، هي عايشه بغرفه وحالهم حال، يعني حالهم شوي كان تعبان بالبدايه، وساعدناهم احنا هوايه طبعا، واحنا الوحيدين اللي نعرف وين عايشه هي، نعرف حسابها ودائما تواصل وياها. وبعد الفيديو الذي لاقى انتشاراً واسعاً، قال أقارب نورزان الذين يقيمون خارج العراق في مقطع مصور آخر نشرته شبكة روداو أنهم تلقوا تهديدات من أعمام الفتاة. طبعاً هسه جاء الفيديو يهددوني عشائر وما أعرف شنو، أنا ما أعيش في العراق. ثاني شيء طالعين من العشيرة، لأن عشيرتنا ما جابت حقبتهم اللي صار لها، تجهولت وتعبت وهاي. صار لها تقريبا من 2018 لحد الان، وجد حكينا وجد قلنا ما جابها العشرتين، ما جابها العشرتين، فرد يجيب سامي العشائر بس العشرتين ما جابها، لان احنا فوز زلم حكينا الحق، لان هي مبينه السالفه وتهددنا فوقها بس عادي مو مشكله، انا عندي استعداد ارجع للعراق، ارجع للعراق والله، ما عندنا مشكله ارجع للعراق، اوكي ارجع للعراق وما عندي مشكله، انا لا اخاف من احد ولا استحي من احد، خوش لان هذا حق، والبنين كتلت كتلوها عمامها كتلوها، فأنا ما عندي شيء بعد، إنه بس هذا الريد تقوله إنه هم جاي يهددون، وأنا بس حبيت أوضح لهم في الصورة إنه أنا ما أخاف من عندكم، ما دام أكو قانون ياخذ حق نور الهدى ما راح أسوي شيء. كما ذكرنا في بداية الحلقة أن هذه القضية أو هذه الجريمة أن نشطاء ومدونين عبروا عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمن تعليقات عديدة على هذه الجريمة البشعة بنت العراق قالت: اللي صادمني أنه تم قتلها في الشارع العام وروحها تطلع ولا انهزت شعرة من الناس وسألت أين الضمير. ومصطفى البياتي استغرب لمبالاة المرة وقال بأن لحظة قتل نورزان في بغداد بس شوفوا الناس شلون تباوع عليها، معقولة بعض الناس وصلت لهالدرجة من قسوة القلب. المغرد عمر أرعبه ما حدث للضحية وعبر عن ذلك بتغريدة جاء فيها: الشيء المرعب من بعد قتل نورزان هو الشارع العراقي، دا يتفرجون وما حد قرر يدخل، وشفت فيديو لأقاربها حتى شقيقها اللي هو أخوها يقول لها ما أقدر أحميك، ومن غير هذه التعليقات اللي تبرر القتل بلحظة حسيت الكل عنده ثأر وياها، الله يرحمها ويغفر لها ويحاسب العمل هذا الشر. والدكتور زيد عبد الوهاب الأعظمي قال في تغريدة له على تويتر: بينما تعج بغداد بالمؤتمرات يعج المجتمع بالوحوش، حق نورزان ضحية التحرش وغيرها المئات من الشباب ضحايا الإرهاب والتهجير والإخفاء القسري. وكتب علي فرحان: لا ذنب لها سوى أنها خدعت بكذبة اسمها الحرية في بلد الاستعباد، خدعت بكذبة اسمها السلام في مدينة الحروب، خدعت بكذبة اسمها حقوق المرأة في بلد ذكوري همجي، خدعت بكذبة اسمها القانون في بلد الفوضى. وعلقت رغد غالب قائلة: لم يستوصوا بالنساء خيرا يا رسول الله، كسروا القوارير والأفئدة، نحن نعيش في بلد تحاصره الشياطين من كل مكان، نامي بسلام يا صغيرتي. وكتب الناشط صباح الناصر قائلا: إن قتل نورزان بدم بارد ليس هو قضية إجرامية يعاقب عليها القانون، استشهاد نورزان صفع بوجه نظام لم يكن يأبه إلى حياة مواطنيه وحقوقهم، صفع بوجه مجتمع لم يعد يأخذ الغير على إهانة واغتصاب وقتل أبنائه وبناته مثل الكلاب السائبة. أما أحمد الزيادي فقد قال من جهته: شابة بعمر الورد تعمل في محل حلويات لتعيل نفسها وأهلها، فهي يتيمة الأب، يتم اختطافها والاعتداء عليها ومن ثم قتلها من قبل 3 أشخاص. الإجرام انتشر في مجتمعنا كالنار في الهشيم بفعل المخدرات وعدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق آلاف المجرمين المحكومين، ودليل على كثرة الجرائم المرتكبة في العراق في السنة الأخيرة. تفاصيل جديدة في جريمة قتل نورزان. كشفت الأجهزة الأمنية العراقية الأحد الماضي تفاصيل جديدة بقضية مقتل الفتاة نورزان الشمري، معلنة القبض على المتهم الرئيسي في قضية مقتل الفتاة العراقية، واتضح أنه شقيق الضحية، فيما البحث جار عن بقية المتورطين، وذلك وفق ما أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد. وقالت وزارة الداخلية إنه وخلال وقت قياسي قاتل الفتاة نورزان في قبضة مديرية مكافحة الإجرام، وبدوره أوضح مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن أنه بعد جهود ميدانية وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وأخذ الموافقات القضائية، تمكنت مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على قاتل الفتاة نورزان وهو شقيقها بسبب مشاكل عائلية. وأضاف معا أن المتهم هو من قام بطعنها وهو المتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع 2 من أولاد عمها، وما زال البحث جار عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية إلى معرفة هويتهما. وأشار إلى أن الجاني اعترف بجريمته وبقتل شقيقته. جرائم سابقة حدثت في شهر أغسطس آب في العراق، فقد كشفت وزارة الداخلية العراقية عن تفاصيل جريمة قتل رجل وامرأته وأطفالهما 4 في قضاء المحمودية في العاصمة بغداد. وقالت الوزارة إنه بعد حدوث جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سيدة وأبناؤها 4 وإصابة ابنتها 5 بإصابات بليغة ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الرشيد الجنوبي، أشرف قائد شرطة العاصمة على مجريات التحقيق على الفور، ووجه بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير شرطة الكرخ وعضوية مدير قسم شرطة المحمودية وضابط المركز للتعمق بالتحقيق. وأشار البيان إلى أن فريق العمل تمكن من فك خيوط الجريمة والتوصل إلى الجاني الذي تبين أنه ابن الزوجة الأولى لزوج الضحية، والذي انهار بعد مواجهته بالأدلة واعترف بقيامه بهذه الجريمة النكراء. وأوضح الموقع العراقي أنه تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وتدوين أقواله بالاعتراف تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون. أيضا هناك حادثة قتل رئيس بلدية محافظة كربلاء، الحادثة التي أشار إليها الصحفي العراقي أحمد عماد في مشاركته معنا. فقد تعرض رئيس بلدية محافظة كربلاء جنوب بغداد عبير سليم الخفاجي تعرض للقتل يوم 10 من أغسطس آب بإطلاق النار عليه أثناء إشرافه على حملة لرفع التجاوزات وسط المدينة، وهو ما أثار ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإفلات من العقاب. وتعد حوادث القتل أو إطلاق النار شائعة في البلاد، لا سيما لأسباب عشائرية، إذ تنتشر في عموم العراق والذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، ومنهم 40% من دون 14، وحوالي 7.6 ملايين قطعة سلاح خفيف تنتشر في العراق وفقاً لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. أشكر صديقتي وزميلتي يالا فهد على المشاركة في الإعداد. كنت معكم براء صليبي. شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء.